الثور الذكي. في يوم من الأيام عاش فلاح يدعى إدجار في قرية صغيرة. كان يمتلك منزلاً وقطعة أرض صغيرة، وكان لديه ثور يدعى هدية. لم يكن هذا الاسم مألوفاً، ولكن كان وراءه أسباب. فقد كان إدجار رجلاً فقيراً جداً قبل أن يجد ثوره الذي عمل لديه بكل طاقته. ولأنه كان الثور الوحيد، فقد كان يحرس الحقل كله في يوم واحد ويساعد إدجار في كل أعماله، مما جعله يبدأ بزراعة كل أنواع الحبوب. وحظى إدجار بفضله على احترام جيرانه. ولكل هذه الأسباب، فقد أطلق على ثوره المحبوب اسم هدية. كان هدية ثوراً مميزاً، فقد كان ذكياً وممتلئاً بالحياة. وكان إدجار يعلم أنه حيوان ذو روح حرة، يحب أن يتجول في غير أوقات العمل وأن يعود مساءً. ومر الوقت واشترى إدجار ثوراً آخر، أحب هدية، ولهذا أدرك أن الحمل أصبح ثقيلاً عليه وعلى أحد أن يحمله معه، فلم يكن يريد أن يرهق حيوانه. وفي يوم وبينما يحرس الحقل، توقف هدية وتنفس بصعوبة. يا هدية. عاد إدجار بثوريه إلى المنزل. لم يستطع إدجار النوم ليلته، وأدرك أن عليه أن يترك هدية يرحل. وفي الصباح أخذه إلى الغابة وخلع الجرس عن رقبته، فهز رأسه سعيداً. هدية، أنت ثور جيد، لن يمكنني أن أرد دينك أبداً. أنت لن تعمل ثانية، أصبحت حراً. سأفتقدك دائماً يا صديقي، تجول واكتشف الحياة. لا تجعلني أبكي، يمكنك أن تعود وقتما تشاء، وكن حذراً. كان هدية حزيناً لفراق إدجار ومتحمساً لرؤية العالم، فصار متمتعاً بالهواء العليل وتجول في الغابة بلا أي خوف. شرب من الأنهار وأكل من الحشائش، وسريعاً غربت الشمس واقترب الظلام. بحث هدية عن مكان آمن ليبيت فيه حتى وجده. كهف بجوار البحيرة. لا لا لا، إنه كبير وشديد الدفء، مكان مثالي. لا أصدق كم أنا متعب، كل هذا السير سيجعلني نحيفاً كزرافة. قرر هدية العيش في الكهف، وكان يشرب ماءً من البحيرة ويأكل بجانبها، ثم ينام في الكهف. مرت الأيام وأحب هدية حياته في الغابة. ولكونه ثوراً أليفاً، فقد كان حيواناً بسيطاً وبريئاً، ولم يدرك أن الغابة بيت لكثير من الحيوانات، وبعضهم ليس في مثل براءته. وبينما كان هدية يتابع حياته الجديدة، كان هناك من يراقبه باستمرار، إنه الثعلب تيمي. في كل يوم يخرج هدية من الكهف ليتجول، فيتسلل تيمي خلفه في كل مكان. وكان هدية منغمساً في نشاطه اليومي، ولم يلحظ وجود تيمي حوله أبداً. إن هذا الثور شجاع جداً ليتجول بمفرده في الغابة. حسناً، إما إنه شجاع أو غبي جداً، أعني ألا يدرك في أي كهف يعيش؟ لنمرح قليلاً. مرحباً بك. أأنت جديد هنا؟ أصبحت أرعى هنا كل يوم، لم أعد جديدا الآن. حيوان صغير وظريف. بل من يصف ثورا بصغير هو ظريف. كيف تجرؤ على أن تسخر مني؟ أنا ملك الغابة وأنت من يعيش في كهفي. كل الحيوانات هنا تحت رحمتي. إذا أردت أن تحيا فعليك أن تنحني إلي. أنت محق، أنا جديد، لكن أنا لست غبيا لأصدق كل ما تقول. أنصت إلي، أعلم أنك لست ملك الغابة، وأيضا أنا واثق أنك لا تعلم حتى حجم الغابة. أنصحك ألا تضيع وقتي. كان تيمي يغلي من الداخل، فارتعش في غضب وأقسم أنه سينتقم يوما لتلك الإهانة. أما هدية فقد أدرك أن عليه أن يصبح أكثر حذرا. هذا الماكر يعرف منزلي، مما يعني أنه يراقبني. وأيضا لم أدرك هذا مبكرا، ولكن الكهف ملك لشخص ما. ماذا سأفعل حين يعود مالكه إليه؟ علي أن أصبح أكثر حذرا. كان القمر في تلك الليلة متوهجا، وكان هدية نائما في كهفه حين سمع صوتا، فنظر من فتحة صغيرة ورأى ظلا غريبا في الخارج، فظن أولا أن الثعلب يريد أن يضايقه، ولكن ما أن اقترب أكثر حتى ارتعش خوفا، فقد كان مالك الكهف هو النمر. لا، بالطبع إن هذا كهف النمر. ماذا سأفعل؟ سيأكلني. كلما اقترب النمر من الكهف كلما ازداد هدية ارتعاشا. انتظر انتظر، فكر جيدا، كن هادئا. أعرف أنا أراه ولكنه لا يراني، هذا سيميزني. ها قد أتى. ما الذي دهاك؟ سيسمعنا. نعم آسف، ولكنه يبدو لذيذا، ألم أخبرك؟ إنه كبير وسيكفينا عندما نأكله معا. حسنا، أنت محق. إن عشاءنا يقترب. هذا صحيح. جاء دور النمر ليرتعش خوفا. ترى من هما؟ لماذا توقف؟ لقد طال الأمر وأنا جائع، لما لا نخرج إليه ونهاجمه الآن؟ لن يقدر علينا. نجحت الخدعة، وهرب النمر إلى الغابة دون أي تفكير. شعر هدية بالراحة، عرف أهمية أن يبقى هادئا تحت أي ظرف كان. وفي اليوم التالي، بينما كان تيمي يتسكع في الغابة، اصطدم بالنمر. أخفتني؟ أخفتك؟ لحظة، أنا أخفتك، لكن أنت النمر. أعلم هذا، أنا قط الغابة الكبير، ولكنك أحمق إذا ظننت أنه لا يوجد شخص أكبر وأكثر رعباً مني هنا. لقد صادفت اثنين منهما أمس، لقد أخذ كهفي، سأبحث عن مكان آخر. لحظة، ماذا؟ من يعيش في كهفك هو أكبر وأكثر رعباً منك؟ أتمازحني؟ إنه ثور، ماذا تعني باثنين؟ هناك ثور واحد في كهفك. أتظنني أحمقاً لأهرب من ثور؟ كان هناك مخلوقان ضخمان. مخلوقان؟ أجل، لا أعلم من أو ماذا يكونان، فلم أدخل الكهف. سمعت صوتيهما، كانا سيهاجمانني، هربت قبل أن يفعلا. أنت مسكين، لقد خادعك. لا يوجد مخلوق هناك بل ثور، فأنا أراقبه منذ أن خطأ أولى خطواته في هذه الغابة. أغلق فمك، كيف تجرؤ علي هانتي؟ أتظنني لن أفرق بين ثور وحيوان مخيف؟ أنا سأثبت لك، أنت لست فريسته بل هو فريستك. لن أفعل شيئاً، سأتي معك ثم ندخل الكهف وسأساعدك في إمساك من بالداخل، فأنا لدي حساب مع هذا الثور المتعالي. لكن عند عودتنا من الكهف أريد وعداً أنك لن تهاجمني أبداً. أتقول الحقيقة؟ لحظة، ماذا إن هربت وتركتني وحدي؟ أعرف، نربط حبلاً حول أنفسنا، طرف بخصرك وآخر بخصري، وهكذا يمكنك شدي إذا هربت. اتفقنا؟ وافق النمر وربط حبلاً حول خصريهما وبدأ في السير نحو الكهف. كان الثعلب سعيداً لأنه سينتقم من الثور، وفي نفس الوقت سيكتسب ثقة النمر. اقترب من الكهف ورآهما هدية، وما أن رأى الثعلب حتى أدرك تماماً ما يحدث. يظن أنه ذكي. الآن دعني أنا أتصرف، ستدخل الكهف فقط حين أخبرك. أيها الثعلب الأحمق، طلبنا منك أن تحضر نمرين، فأحضرت واحداً. لم نأكل منذ الليلة الماضية، وتريدنا أن نتقاسم نمراً واحداً فقط؟ أتعمل معهم؟ لا لا لا، هذا ليس صحيحاً. أيها الفاشل، حسناً، أحضره الآن. لا، جرى النمر سريعاً وكان خائفاً جداً، ولم يهتم بتيمي الذي كان مربوطاً في الحبل. أي أي أي أي أي أي، مؤلم. سيعلمه هذا درساً، وأنا تعلمت درساً اليوم. إذا لم أكن هادئاً لم أكن سأنجح في إبعادهما عني، فمهما كان الموقف صعباً علينا أن نكون هادئين. هدية محق، فلولا الهدوء في كل المواقف الصعبة لما نجح في خطته أبداً. أما عن الثعلب، أي أي أي أي أي أي لا، فقد تعلم درسه أيضاً.